هو هيخليه اللحمه بتاعتي لو كواليتي ولا لا. وانا قلت لما اللحمه بتاعتي تبقى لو كواليتي يبقى حكمي عليها او التخزين بتاعها هيبقى حلو ولا لا، يعني تقعد كتير ولا لا. كنا خدنا حاجه اسمها لونج شيلف لايف وشورت شورت شيلف لايف على حسب الايه؟ الكواليتي بتاعت اللحمه. خلاص يبقى انا عندي هنا اللحمه بتاعتي الكواليتي بتاعتها شويه ايه؟ مش بيرفكت زي الويل، يبقى هي مودل شويه، يبقى انا حكمي عليها ان هي ايه؟ ما بخزنهاش كتير عندي عشان لو خزنتها اكتر من المسموح بيه هيحصل لها ديتيريوريشن بفعل الايه؟ المايكرو اورجانيزم اللي موجوده اوريدي في الايه؟ او لقيت البلاط فهتموا عليه بايه؟ بالسموح. حد عايز حاجه في التست ده؟ انا عملت في التست ده ايه؟ ده تست كده حاجه كده، جبت اللحمه بتاعتي بس بنيت قولوا كده معايا ها؟ لا قولوا بصوت عالي كله يقول. عملت ايه في اللحمه بتاعتي؟ جبت خلاص تنظيف حطيت فيها عليهم عملت سبتها وبعدين شفت الريزلت بتاعتي عندي 3 ريزلت. طبعا المفروض التست دوت يجي يقول لك في الشيت اتكلم على الهيموجلوبين اكستراكشن تيست. هقول كل اللي انا قلته ده وحاجه كمان زايده، اي ده فيزيكال تيست ولا لا؟ يبقى ليه ديفينيشن ولا لا؟ ليه ديفينيشن؟ حد يقول لي يقدر يقول لي الديفينيشن ده بتاعه؟ الهيموجلوبين اكستراكشن تيست اول حاجه هو تعريفه ايه؟ تيست فيزيكال تيست يوز فور الدايجنوستكس بتاع البليدنج افشنسي في الكاركس وفي الايه؟ وفي الميت بيس. خلاص؟ قطع اللحم وفي الكاركس نفسها، لان انا ممكن اجيب قطع اعمل عليها في المعمل او بعمل الموضوع ده على اللحمه من الايه؟ من الابطار نفسها. خلاص؟ ده اول تيست. تاني حاجه البلوتنج بيبر الديفينيشن هو فيزيكال تيست يوز فور الدايجنوستكس بتاع البليدنج افشنسي. عندي البلوتنج بيبر تيست. بلوتنج بيبر تيست ده عباره عن ايه؟ ده تاني فيزيكال تيست بنستخدمه. قال لك انت بتجيب تيوب اوف مين، تيوب اوف مين، وتقوم عامل فيها انزيشن. انا جبت تيوب اوف مين عملت فيها انزيشن، بعد ما عملت انزيشن بعمل انزيشن ل فلتر بيبر معايا. جبت تيوب اوف مين قطعه من اللحمه وفتحت فيها بالايه؟ بعد ما فتحت السكينه انا عملت شق كده، الشق ده اقوم مدخله فيه الايه؟ الفلتر بيبر، وهي هضغط بالايدجز بتاعتي على الفلتر بيبر، المفروض اللي يطلع لي ايه؟ انا حطيت فلتر بيبر مش كده بقى خلاص، ايه اللي هيحصل؟ اشوف ايه في الفلتر بيبر؟ هيتغير لون، يبقى اول حاجه الريزلت بتاعتي فيه تغير في اللون. اللي حصل اللون ده جاي لها منين؟ ان انا اتكيت على اللحمه بتاعتي طلعت الميه بتاعتها والفلويد اللي جواها وقامت ايه؟ الفلتر بيبر. طيب لما بتمتصها مش بتغير لي شكل الورقه صح؟ والشكل ده بيبقى له نهايه، يعني انا لما اجيب ورقه تحت الحنفيه كده هيقوم مصص لي ميه، مش على حسب كميه الميه دي يقوم مشكل لي الورقه بتاعتي، ممكن تتهرق خالص ممكن صح؟ يبقى انا على حسب كميه البلاط هقول ان شكل المارجن بتاعي بيختلف. طب انا اللون ممكن يطلع لي نفس الدرجات اللي هي فينت بين لايت ريد دارك ريد. طب انا لما كميه الفينت بين كده يعني انا بقول ان كميه الفلويد بتاعتي او البلاط بتاعتي ايه؟ قليله. لما هاجي امتص هتعمل ايه في شكل الورقه؟ قال لك هيبقى شكل الورقه كده. دي المارجن بتاعتي متعرضه؟ لا، ده هو يا دوبك عمل بوينت وقف خلاص، قال لك تبقى سموث. طيب اللايت ريد قال لك هتبقى رف، دارك ريد دي زادت قوي كميه البلاط هنا زادت قوي، هتقوم مخليها لي ايه؟ كوريجيت. يعني شكل الورقه هنا هيبقى حاجات بسيطه كده، لكن هنا هلاقي بقى فيه داخل وطالع داخل وطالع. تمام؟ خلاص؟ حكمي المفروض قبل الحكم بعمل الايه؟ الدايجنوزس. الدايجنوزس هنا تكون انتوا وهنا اللي داخلين دول مش يستأذنوا ايه؟ البسوا البلط هنا هنا هنا خدوه بقى لزمايلنا اللي لسه داخلين، عايزه حد يقوله لزمايلنا اللي لسه داخلين. البلوتنج بيبر تيست، هو فيزيكال تيست بدائي، بس ممكن استخدمه في ان انا اكشف على كميه اللي هو الحاجات دي كلها. خلاص الاسايتس وجود بلوت في الجسم. فانا اليوز اوف كومبرسوريوم انا قلت له استخدميه. في كتير سؤال في الشيت. طبعا الشيت عندنا في اللحوم اللي بيميزه ان انت بتلاقي يعني ما بتبقاش عامل فوكس على حاجه معينه تذاكرها. ليه بقى؟ لان كل جروب كل امتحان مختلف عن اللي قبل. الاسئله بتختلف تماما. بتبقى من كل سيكشن بيبقى فيه اسئله بس بتختلف. يعني انت دخلت مثلا سي على السيكشن بتاع النهارده اللي هو مثلا هيموجلوبين اكستراكشن بلوتنج اليوز اوف الكومبرسور. تيجي الجروب الاولاني تلاقي فيه يقول لك اتكلم على الهيموجلوبين اكستراكشن تيست. يجي الجروب اللي بعده يتكلم على البلوتنج بيبر تيست. الجروب اللي بعده يتكلم على اليوز اوف ايه؟ كومبرسور. قال لك اليوز اوف كومبرسور ده سؤال متكرر. معظم الماده عندنا احنا ما بنقولش في السكشن غير اللي بيجي في يعني بنبسط السكشن خالص اللي هو الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. فعندي اليوز اوف كومبرسور دوت انا قلت له دلوقتي استخدامين اللي هم و الوديمة. طيب انا ممكن يستخدم في حاجه ثانيه؟ انتوا عارفين انا لو شلت الفلت البيبر دي وبدلتها ببي اتش بيبر يحصل ان انا ممكن اكشف على البي اتش ولا لا؟ ازاي؟ قال لك ما هي المفروض اللحمه دي بيبقى فيها وتبقى فلو. او حتى لو اللحمه ما فيهاش فلو وانا ضغطتها كده بتنزل برده حاجه منها. الحاجه دي هتقوم البي اتش بيبر ممتصاه. لما تمتصها البي اتش بيبر يحصل لها ايه؟ تغير في اللون على حسب الوسط اللي نازل لها. اعرف البي اتش بتاعتي. وانا طبعا كنت خدت ان انا لازم اعرف البي اتش بتاعت اللحمه لان انا عندي البي اتش لو كانت قلوي يبقى حلوه ولا وحشه؟ وحشه. لان انا قلت مش بيحصل حاجه المفروض النورمال الطبيعي بعد الدبح يبقى حاجه اسمها بوست مورتم ايه؟ كلايتوليسيس او استيفيكيشن اللي هي بتخلي لي الوسط اسيتك. بفعل الخروج بتاع اللاستيك اسيد دوت بيمنع النمو بتاع المايكرو اورجانيزم والبروس بتاعه. خلاص؟ حاجه كمان اخيره في الكومبرسوري كنا خدنا في الباراسايت قبل كده باراسايتولوجي. يعني كنا خدنا الترانكنيلا سبايرالز. فاكرين الاسم ده؟ كانت دي الباراسايت موجوده فين؟ في البور. لحمه البور اسمها البور. هي لوحدها من غير ما اقول بور بنيت هي بور. معروف ان هي لحم الخنزير. كان جالي انا وانا طالبه كلمه بورك في الامتحان. وانا قاعده اقول يعني هو عايز ايه؟ طلع بس ما عايز يفهم ان انا فاهمه ان دي لحم الخنزير. فاهمين قصدي؟ عندي البيف اللي هو لحم الكتف ماشي عمال. المطر لحم الايه؟ الشيب. عارفينها منين؟ خلاص؟ يبقى انا عندي الترانكينيلا سبايراليز دي باراسايت بتيجي في البورك او لحم المصلز. تبقى ما بين المصل فايبر بتبقى كويس كده. فانا مع الترايكينوسكوبيك اكزامينيشن انا اقوم ضغطه بالكمبرسوريوم واقوم فحص تحت الميكروسكوب بتاع الترايكينيلا المخصوص للترايكينيلا اكشف عن الايه؟ الترايكينيلا سبايرالز. انا خدت اربع استخدامات للكمبرسوريوم. حد يقول البي اتش مع البي اتش في البيبر والترايكينيلا مع الترايكينوسكوبيك اكزامينيشن. ممكن يجي يقول لك في الامتحان ايه هي اليوزز بتاعت الكمبرسوريوم؟ ممكن يقول لك ايه استخدام الكمبرسوريوم في الكشف على البليدنج افشنسي؟ يبقى تستخدم لي كل التجربه بس بالريزلت اللي انا طلعتها. بليز افهموا السؤال قبل ما كتير عندنا في اللحوم تجارب كتير عندنا هناخد. وكمان في سكاشن مبسطينها لكم في شكل جداول. سوري كتير عندنا الجداول بينا. مثلا عندي انا خدت السكشن اللي فات تجربه ما بين الويل والال. خلاص؟ في ده لي كولوم وده لي كولوم. ممكن السؤال يقول لك اتكلم على ال بليت حاله ال بليت بس. تقوم قاعدين طبعا الامتحان معظمكم بيبقى خارج يقول الوقت ما كفاش. الوقت ما كفاش انتوا بتفهموا السؤال غلط. معظم الجداول بيبقى عايز كولوم واحد وانتوا تكتبوا الاثنين. ده بيضيع وقت. ده بيضاعف الوقت. فانت لما يبقى افهم السؤال عايز منك ايه كتير جدا عندنا جداول. ففوكس ان انت تفهم السؤال لان بيبقى طالب منك كل واحد بس من السؤال وانتوا بتكتبوا الاثنين. فاهمين قصدي؟ فده بيضيع الوقت لان انت بيبقى عندك تجربه وعينات بشيء. نيجي بعد كده حد عايز حاجه في الفيزيكا، يبقى ده له ديفينيشن وده له ديفينيشن. ولما يجي يقول لك الكونفرسوريوم استخدامه في البريدنج برضه تعرف تقول ان هو فيزيكال تيست يوز فور الدايكوس بتاع البريدنج ايه؟ دخل متأخر. دخلت متأخر. طيب ماشي، فهمت ايه من اللي انا قلت 3 ديجري مثلا؟ انا قلت 3 ديجري، انا وانت داخل اعتقد كنا لسه في الايه في الفيزيكال، قلت لك 3 الوان مختلفه والثلاث الوان كان كل واحد فيهم له دايجنوزس وجادجمنت. انا كميت انسبكتور لازم اعمل جادجمنت لي بحكم على السامبل اللي قدامي دي تعدي للكونسيومر ولا لا، لان انا دي شغلتي ميت انسبكتور ان انا اقول اللحمه دي صالحه للاكل ولا انا رقابه صحيه على الاغذيه. تمام؟ فانا في البريدنج افشنسي بشوف على حسب كفاءه الاجماع، بشوف اللحمه دي نزلت كويس تعدي لليومن ولا لا، للاستهلاك الادمي ولا لا. ليه؟ لان انا قلت لما كميه الاجماع تزيد وقلت تزيد عن الريزيدوال بلاد المفروض يبقى كام؟ طولت كميه الايه؟ البلاد بتاعتي اللي هي تعتبر 8% من التوتال بتاع الجسم وهو حي، المفروض دي كميه انا بكلم الورق كميه الادماء ما تزيدش. قلت لما كميه الادماء او الموجوده في اللحمه بتاعتي زادت، يعني البليدنج ما كانش في عمليه كويسه، يبقى كميه البلاد دي تعتبر سيئه. ليه؟ من فكركم كده البلاد لما يزيد في اللحمه يبقى حاجه وحشه بالنسبه للانسان؟ ليه؟ ممكن. ليه بقى؟ لان البلاد يعتبر ميديا كويسه للمايكرو اورجانيزم انها تنمو عليها ولا لا؟ خلاص؟ فلما بتنمو المايكرو اورجانيزم لما كميه تبقى اوفر، ايه البليد؟ ايه البليد؟ يعني البليدنج وحش جدا، عمليه البليدنج وحش جدا. لما يزيد كميه البلاد يبقى المايكرو اورجانيزم تنمو ولا لا؟ تفسد لي اللحمه ولا لا؟ تمام؟ فانا النهارده بكشف على الكفاءه بتاعت الادماء. قلت انا فيزيكال تيستات، يعني ما بدخلش اي ماده كيماويه في التجارب بتاعتي، واعتقد ان احنا فهمنا الهيموجلوبين الاكستراكشن تيست ان انا جبت لحمه مفرومه وحطيت عليها ميه. ايه اللي هيحصل لما بتيجي بحط لحمه مفرومه وحطيت عليها ميه؟ الورق المفروض بكره اجازه وعدى عليا سيكشن، يعني ده اخر فرصه ليه انه يحضر. 3 بس مسكش انت كمان مش مسكش هو 3 بس والله انتوا مش مسكش ده مش غلط بس مسكش ما استزدتوش ليه مستزدتوا الاول استزدتوا ماشي اوكي استزدتوا قولوا بقى اليوزر كونفرسيون بعمل فيه ايه استكوا من سيرفر انا مش عشان نخلص بدري بقى هو هما اتنين حضر شرط الكمبريسوري صح حضرتوه ما حضرش انا استغرب حضرته يا ابني ورش انا بس مش فاكره هو دخل عليا لكن انتوا حضرتوه داخلين على البوتنج بيبر كده قول له بقى الكمبريسوري بنستخدم بنعمل فيه ايه يعني ايه انا دلوقتي بتكلم في المكان الماتيريال، انا عملت ايه الماتيريال اللي هستخدم؟ لسه ما كانت التجربه بتاعتي فيها بقى بروسيدر، بس لسه ما حطيتش حاجه على حاجه. انا قلت لك انا عملت الميتكس تراك ده ازاي اهو، الاسيد ملقيت سوليوشن ده عملته ازاي اهو، جبت جرام من الاسمرات حطيت عليه الاسيتيك اسيد، عملت له طبخ وحطيت ضفت الباقي عليه اتش ديستال ووتر كده، عملت الايه؟ طلع لي الاسيد ملقاي جرين سوليوشن بس خلاص. وتالت حاجه من المدير اتش 2 او. طب التجربه بتاعتي بقى، قال لك انا بجيب ديستيكتور نظيفه اقوم حاطه فيها كميه صغيره من الميتكس تراك واقوم حاطه عليها ضرب من الاسيد ملقاي جرين ودروب من الايه؟ ال H2O2 3% خلاص؟ واقوم عامله شيكينج واشوف اللون، واشوف اللون خلاص؟ حد عايز حاجه في البروسيدرز؟ هنقول تاني، انا جبت تيست تيوب نظيفه حطيت فيها كميه بيضات ما تنزلش، حطيت الاكسجين ويقوم متحد معاه يعمل لي حاجه اسمها الاوكسيهيموجلوبين. الاوكسي هيموجلوبين خلاص. الاوكسيهيموجلوبين قال احنا عندي سورس حاطه ماده ثالثه اللي هي الاسيد مالاكايت جرين. مش دي سورس للمالاكايت جرين؟ قال لك المهم اوكسجين ده مع المالاكايت جرين يقوم متحدين يعملوا لي اوكسيهيموجلوبين مالاكايت جرين كومبلكس. الكومبلكس دوت هو اللي اداني الالوان باختلاف ايه؟ حد عايز حاجه في التست ده؟ فهمنا الاكسبلانيشن بتاعها؟ ها؟ تاني؟ انا قلت الميتريكس بتاعتي ده سورس الايه؟ الهيموجلوبين. مفيش يكون ده سورس الايه؟ للنسبة الاكسجين. ودي للصبغه بتاعتي. ايه اللي حصل؟ قال لك كل ما بيكتر الهيموجلوبين اللي موجود يعني الجين بتاعي اوحش يحفز لي طلوع اكتر من الايه؟ كل ما الاثنين دول يتحدوا مع بعض يعملوا لي اوكسيهيموجلوبين. كميه الاوكسيهيموجلوبين تتحد مع الاسيد مالاكايت يتحد مع الصبغه يديني الكومبلكس اللي يغير لي الايه؟ اللون. خلاص؟ تيجي تاني تسال. مفيش تغير، مفيش تغير، يعني هو ده ايه؟ قال لك الاكسبلانيشن بتاعه ان انا المفروض انا حاطه عندي مثل مين صح؟ دي سورس الايه؟ للهيموجلوبين صح؟ للبلد. عندي اتش 2 او 2 ولا لا؟ ده سورس الايه؟ مثل اوكسجين. عندي ريجنت ولا لا؟ اللي هو الكويات صح؟ ده الصبغه بتاعتي ولا لا؟ ايه اللي هيحصل؟ المره دي مش هنقول ان دول اتحدوا عملوا اكسجين وهيموجلوبين اتحد مع الكويات غير لي، لا هنقول ان الهيموجلوبين اللي في اللحمه بتاعتي حفز الطلوع بتاع النيسنت اوكسجين. النيسنت اوكسجين دوت لقى الجوايات عمل له اوكسيديشن، عمل له اوكسيديشن. خلاص كده فهمنا التجربه؟ فهمنا الاكسبلانيشن؟ يبقى عمل اوكسيديشن للريجنت بتاعي ده اللي غير لي او عمل لي الكلاود بتاعتي اللي طالعه في التجربه. خلاص؟ طبعا الجادجمنت بتاع اللايف بلو الجادجمنت بتاعها فيت فور هيومن كونسومشن، لكن الثاني انفيت وريجكتد. اخر تجربه معانا عشان نقوم نشتغل عملي، عندي الريدرز تيست. الريدرز دوت الديفينيشن بتاعه الجادجمنت انت تكتب وتديني ورقه مالي. استنى بص